لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فهذا هو المجلس التاسع في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 11 من شهر الله المحرم للعام 40 بعد 104 قال رحمه الله تعالى من حدث عني بحديث يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين هو الثابت عندك في الكاذبين الكاذبين لا الثابت عندك الكاذبين الذي أثبت الكاذبين فيها دار التأصيل شيخنا طبعا دار التأصيل طيب أنا نقرأ الآن نقرأ الوجهين فيه إن شاء الله تفضل قال رحمه الله حدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة كلاهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن المثنى وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار كلاهما قال وحدث كلاهما قال حدثنا محمد بن جعفر دخلت في الإسناد الثاني الثالث لا يعني لما ننتهي من التعليق على الإسناد الذي يعني توصلت إلى قول عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك نعم نقف هنا ما انتبهت أنك دخلت في الإسناد الذي يليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا الحديث كما أشرنا من الأحاديث المتواترة التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى وهذا اللفظ حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين اختلف في ضبط هذه الكلمة في نسخ مسلم كما جاء عن القاضي عياض في إكمال المعلم أنه قال الرواية في عندنا الكاذبين على الجمع وروى أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المستخرج على صحيح مسلم في حديث سمرة الكاذبين بفتح الباء وكسر النون على التثنية واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا الكذب يعني من هما الكاذبان هنا على التثنية الذي رواه ابتداء وإيه الذي رواه ابتداء هو البادئ ثم الذي نقله عن هذا البادئ فهذان الكاذبان هذا هو المقصود قال ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة الكاذبين أو الكاذبين على الشك في التثنية والجمع فنستفيد من هذا الكلام أن الرواية المعتمدة في صحيح مسلم بالجمع المعتمدة في نسخ مسلم كما بين هذا القاضي عياض الكاذبين وأما الكاذبين وردت عند أبي نعيم الأصبهاني في المستخرج مستخرجه على مسلم في حديث سمرة وليس في حديث المغيرة هنا نعم وقال أبو العباس القرطبي في المفهم في تلخيص ما أشكل من مسلم. قوله أحد الكاذبين رويناه بكسر الباء على الجمع، فيكون معناه أنه أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله تعالى في حقهم: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله تعالى. ورويناه أيضا بفتح الباء على التثنية، ويكون معناه أن المحدث أو المحدثة أن المحدث والمحدثة بما يظنان أو يعلمان كذبه كاذبان. هذا بما حدث، والآخر بما تحمل من الكذب مع علمه أو ظنه لذلك. هذان هما الكاذبان، المحدث بالكذب والمحدث بالكذب إن تحمل هذا الكذب مع ظنه أو علمه أنه كذب. هذان الكاذبان. نعم. طيب. ويفيد الحصر التحذير عن أن يحدث أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما تحقق صدقه علما أو ظنا، إلا أن يحدث بذلك على جهة إظهار الكذب، فإنه لا يتناوله الحديث. يعني من نقل الأحاديث المكذوبة أو رواها من باب التحذير منها ومن باب بيان الحكم فيها فهذا لا يلام، هذا لا يدخل في هذا الحديث، إنما العهدة على من حدث بهذا مقرا هذا الكذب أو راضيا به. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار كلاهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن الربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. يلج النار. نعم. يلج النار. نعم. عندي بالله. هذا الحديث بوب عليه النووي على المشهور أن التبويبات التي في صحيح مسلم إنما من التبويب النووي ليس من تبويب مسلم. قال: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكما سمعنا أخرج مسلم هذا الحديث من طريقين عن يعني علي رضي الله عنه، أخرجه عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة ومن الذين أكثر عنه مسلم في صحيحه، وأخرجه عن شيخين آخر محمد، وأخرجه عن شيخين آخرين وهما فرس الرهان محمد بن مثنى الملقب بالزمن ومحمد بن بشار الملقب ببندر، لقب ببندر لأنه كما قال المزي جمع حديث أهل بلدي، فالبندر هو الجامع الذي جمع وجمع حديث أهل بلده فسمي ببندر أو بندار. وأما الزمن ومحمد ابن المثنى أبو موسى العنزي، وكلاهما توفي في عام واحد، كلاهما توفي في عام واحد في العام 52 بعد 200. وإن كان أحدهما كان قبل الآخر بأشهر. نعم. وهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة، كلاهما كان شيخين لأصحاب الكتب الستة، محمد بن مثنى ومحمد بن بشار. وكان بينهما ما يكون بين الأقران، فكان يتكلم أحدهما في الآخر، ولم يقبل أئمة الجرح والتعديل كلام أحدهما في الآخر، تساقطا. وما كما قال الحافظ في التقريب كان فرسي رهان رحمهم الله عز وجل. فكلاهما حدث هذا الحديث عن محمد بن جعفر الملقب بغندر، ومن أوثق وأثبت الناس في شعبة، وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج العتكي الأزدي مولاه أمير المؤمنين في الحديث، والذي يضرب به المثل في تحريه للرواية. نعم. وأنه كان يحدث بالحديث حسبة لله، كما بوب بهذا ابن أبي حاتم في ترجمته لشعبة في مقدمة الجرح والتعديل. ما كان من حديث شعبة أنه إنما كان يفعل ذلك حسبة لله عز وجل. ولما سئل يزيد بن هارون بما ارتفع شعبة، قال أنه كان يحدث حسبة لله، هذا الذي رفع شعبة، الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. ولما سئل عن حكيم بن جبير وكان ضعيفا، لماذا لا تحدث عنه؟ قال إني أخاف النار، أي أحدث عن حكيم بن جبير حديث ليست صورته صورة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أخاف النار، فكان يخاف ما جاء في هذا الحديث، لا تكذبوا علي فإن من كذب علي يلج، يلج النار. وإن كان ولا يقصد الكذب، ولكن يخشى على نفسه أن يدخل في ذلك. ومن هذا الباب كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يقلون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو ابن مسعود وأبي بكر رضي الله عنهم، من كان أقلهم أبا بكر. وهذا مما يرد به على من قال، على من قالوا كيف يكون أبو بكر الصاحب المقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل معه ويخرج معه، وهو يعد أقل أو من أقل الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر أبو هريرة كما هو معلوم أكثر الصحابة حديثا. فبهذا يرد على هؤلاء، إنما كان أبو بكر يتقي الرواية جزاك الله خير، خوفا من أن يدخل في من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث لم يقله رسول الله، أو رغم أنه كان من أثبت الناس أبو بكر، لكنه كان يترك ذلك تورا واكتفى بأنه كفاء هذا الأمر، صحابة آخرون نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك رواية أو أثر أورده الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة أبو بكر في أول كتابه تذكرة الحفاظ، هي قصة مختلقة عن أبي بكر، إنما أوردها الذهبي كي يبين نكارتها. أن أبا بكر استيقظ يوما فطلب من عائشة أم المؤمنين تأتيه بخمسمائة حديث كأنه كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تحرقها، وكأنه يعني من هذا الباب، أي إنما فعلت ذلك، قال إنما فعلت ذلك كي لا يحدث عن رسول الله ما لم يقله أو كما قال أو كما جاء في القصة. هذا الخبر منكر، لم يصح، لم يصح عن أبي بكر، وبين نكرته الذهبي. نعم. فهنا هذا وعيد شديد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث هنا جاء كما سمعنا من حديث شعبة عن منصور عن ربعي ابن حراش. ربعي بكسر الراء وإسكان الموحدة أي باء. وكما ذكر النووي هنا أنه ليس في الصحيحين حراش بالحاء المهملة سواه. يعني هذا من الأسماء المفردة. لم يوجد حراش في الصحيح إلا ربعي ابن حراش. طيب ويروى عنه أنه تكلم بعد الموت. روى ذلك عنه ابن أبي الدنيا في كتابه الحياة بعد الموت. ينقل هذا عنه ونقل هذا النووي ولكن يحتاج إلى تثبت من صحة الإسناد. طيب نعم. وربعي تابعي كبير جليل كما قال النووي لم يكذب قط. نعم. وقيل توفي سنة 100 وقيل سنة 400 وقيل توفي في ولاية الحجاج. 100 هذه هي سنة وفاة من؟ من يتذكر من المشاهير ومن أشهر المشاهير؟ قلنا باب الوفيات هذا من الأبواب التي ينبغي أن يضبطها وأن يهتم بها طالب العلم، تعينه في أمور كثيرة. سنة 100 وفاة من المشاهير؟ ما سمعت. قلت من؟ ماذا قال؟ ما سمعت. سهل بن سعد. لا، ومن آخر الصحابة موتا في المدينة سهل، لكن يعني كان اختلف في سنة وفاته، لكن لعل من الأقوال أنه مات في سنة 100 لعل ما يحضرنا الآن، لكن الذي أقصده الآن هو عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز فكان تولى الخلافة في العام 99 وتوفي في العام 100 بعد الايه؟ بعد 100. فكانت خلافته سنتين رحمه الله. نعم. طيب اقرأ. قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. طيب اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. طيب هذه كلها طرق لهذا الحديث المتواتر. فراه جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين والتابعين لهم بإحسان. جزاك الله خير محمد بارك الله فيك. فهنا في حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أيضا بين أنس العلة التي أشرنا إليها فيما كان يصنعه أبو بكر. أنا قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، رغم أن الصحابة بلا شك لن يتعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان يخاف أحدهم أن ينقل خطأ أو أن يكون نسيا أو أن يكون لم يضبط اللفظ تورعا. هو من أضبط الناس ومن أعدل الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك كانوا يتورعون، وكان كان يرى أحد إذا كفاه صاحبه الحديث يسكت. لذلك كما أخرج يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ والحاكم وابن سعد في الطبقات وغيرهم من طرق من عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت 120 من الأنصار، وفي رواية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أحدهم أن أخاه كفاه الحديث، وفي رواية يعزو أحدهم إلى أخاه حتى ترجع إلى الأول. يعني يأتي فلان إلى هذا الصحابي يقول له أو يسأله عن فتوى أو عن حديث فينقله أو يعزوه إليه إلى صحابي آخر إلى أخيه، ثم هذا يعزو إلى الآخر، هذا يعزو إلى الآخر حتى ترجع إلى الأول. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يحبون ليش الصيت أو أو التصدر بلا بلا بلا حاجة أو شهرة زائفة لا قيمة لها. كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. كانوا يستخفون. نعم، فلسمت له المؤمن. نعم، ولولا حاجة الناس ما تصدرنا. نعم، وقلة من يبلغ الحق. نعم، ولا حاجة لنا في ذلك. طيب، وفي هذا الإسناد إسماعيل بن علي شيخ مسلم، وعليا هي أم إسماعيل نسب إليها. نسب إليها. نعم، وأصله أي إسماعيل من الكوفة كما قال النووي، يعني بصري وأصله من الكوفة. نعم، وقال شعبة: إسماعيل بن علي ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين. نعم، وقال محمد بن سعد: علي أم إسماعيل هي علية بنت حسان مولاة لبني شيبان، وكانت امرأة نبيلة عاقلة. رحمها الله. فكان الأم كما كانت أم الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي التي أعانته من الصغر لما مات أبوه، وقامت عليه تنفق عليه حتى صار إماما. انظر إلى الأم، إن كانت صالحة تنتقية يترتب على يديها خير كثير للأمة. فبعض التابعين كانوا ينسبون إلى بعض الصحابة. وابن ماجة قيل أن ماجة لقب الأمية أو اسم أمه كذلك. عبد الله بن يزيد صاحب السنن اسمه عبد الله بن يزيد، نحن اشتهر عندنا ابن ماجة لكن اسمه عبد الله، عبد الله بن يزيد. وأمه قيل أن ماجة هذا اسم أمه ولقب لأمه. نعم، وكذلك من الصحابة عبد الله بن بحينة، أيضا بحينة أمه. نعم، والحديث الذي اشتهر عند العامة أن العباد يوم القيامة ينادون بأمهاتهم هذا حديث منكر لا أصل له. إنما الصحيح أن العباد يدعون بأسماء آبائهم يوم القيامة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ما قيل ابن فلانة لا يسمى باسم أبيه. نعم، هذه يعني فائدة عابرة. طيب، طيب، وكما قال هنا النووي كان صالح المري وغيره من وجوه البصرة فقهائها يدخلون عليها على عليا أم إسماعيل فتبرز فتحدثهم وتسائلهم. طبعا قوله فتحدثهم وتسائلهم هذا المضمون فيها وفي غيرها من التابعات والصحابات أنه ما كان يحدثني من خلف حجاب كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، فعائشة المؤمنين كانت تحدث بعض الصحابة بالحديث من خلف حجاب، هذا جائز. وكون أن صوت المرأة عورة هذا لا يصح، صوت المرأة ليس بعورة إلا أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أما الأصل أن صوت المرأة ليس عورة. أنا مشتوه عند العم. طيب، و طيب، ومن نريد أن نبينه أيضا من فيما يتعلق بالكذب كما قال القرطبي هنا في المفهم، اقرأ علينا كلام القرطبي هنا ثم كلام النووي هنا. تمام معك الكتاب؟ نعم. صفحة 48 بعد 400. نعم تفضل. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: الكذب لغة هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به، غير أن المحرم شرعا المستقبح عادة هو العمد المقصود إلا ما استثني على ما يأتي. ويقال كذب بمعنى أخطأ، وأصل الكذب في الماضي والخلف في المستقبل، والخلف في المستقبل قاله ابن قتيبة. وقد جاء الكذب في المستقبل، قال الله تعالى: ذلك وعد غير مكذوب. ويقال كذب الرجل بفتح العين، يكذب بكسرها كذبا بكسر الكاف وسكون الذال وكذبا بفتح الكاف وكسر الذال. وأما كذاب فأما كذاب المشدد، فأما كذاب المشدد فأحد مصادر كذب بالتشديد. انتهى كلام القرطبي. يعني يبين القرطبي هنا معنى الكذب لغة وأوجه ضبطه، ويبين أوجه ضبطه. فبين أن الكذب المطلق هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا معنى الكذب مطلقا سواء كان تعمدا أو غير متعمد، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. لذلك العرب الحجازيون من العرب كانوا يطلقون على الخطأ الكذب، يعني يقول كذب فلان، كذب أبو السنابل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخطأ، يعني نقل شيئا على خلاف ما هو عليه وإن كان هو لم يتعمد له النقل الخطأ، فكان يطلقون الكذب على الخطأ في النقل لغة. هذا من باب معنى الكذب المطلق، نعم، الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو إيه؟ ما هو عليه. نعم. طيب، فأما الخطأ فمعفو عنه، وأما الذي يفعل ذلك متعمدا هذا الذي يؤاخذ. نعم. طيب، تفضل اقرأ كلام النووي بعد ذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه: وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا، هذا مذهب أهل السنة. وقالت المعتزلة: شرطه العمدية. ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا فإنه صلى الله عليه وسلم قيده بالعمد لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا، مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناس والغالط. فلو أطلق صلى الله عليه وسلم الكذب لتوهم أنه يأثم الناس أيضا فقيده أيضا فقيده. وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيد بالعمد، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم نعم، كما يعني بينا أن الكذب فيما نقله النووي أيضا والإخبار على الشيء على خلاف ما هو عليه، عمدا كان أو سهما، هذا هو المشهور وهذا الذي عليه أهل السنة. أما المعتزلة فكانوا لا يثقون الكذب إلا على المتعمد فقط، فجعلوا العمدية شرطا في الكذب. نعم. وبين بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما قيده بالعمد لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا، يعني قد ينقل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا خطأ ليس متعمدا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القيد للوعيد، إنه بالإجماع لا إثم عليه على المخطئ والناسي، أما المتعمد هذا الذي يستحق له الوعيد. نعم، هذا هو المقصود. طيب، والإشكالية الآن هل يعد الكذب على الرسول عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة توجب الخلود في النار؟ من ظاهر الأحاديث أنه إيه؟ كأنه يعني يفهم منه أنه إيه؟ يخلد في النار، فليتبوأ مقعده من النار، أو فليلج النار. نعم. نعم. يعني كما نقل النووي هنا في شرحه عليه على مسلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد، فذكر إحداها تقرير هذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو عليه كما ذكرنا. طيب الثانية تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر هذا الكذب إلا أن يستحله، هذا الذي عليه أهل السنة، هذا هو مشهور من مذاهب العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا، يقصد الشافعية أم يقصد الشافعية، يكفر بتعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب، وأنه كان يقول في درسه كثيرا: من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا كفر وأريق دمه. وضعف إمام الحرمين أي ابنه الجويني الكبير هذا القول، وقال إنه لم يره لأحد من الأصحاب أي من الشافعية، وإنه هفوة عظيمة، والصواب ما قدمناه عن الجمهور، والله أعلم. أبو الجويني كنيته أبو محمد واسمه عبد الله بن يوسف الجويني، وابنه اسمه عبد الملك كنيته أبو المعالي، أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف، ولكن الولد والذي اشتهر بإمام الحرمين. وأبوه كان أفضل في العقيدة منه، كلاهما كان في أول الأمر على الأشعرية ثم تاب، لكن توبة الأب كانت أكمل وأتم، فأبوه لما ترك مذهب الأشاعرة صنف رسالة في الاستواء بيّن فيها محنته مع الأشاعرة وكيف كان أشعري، ثم لماذا ترك هذا المذهب وانتقل إليه إلى ما كان عليه السلف من إثبات علو الله واستوائه على العرش دون تأويل ولا تعطيل. أما الولد أبو المعالي اللي هو إمام الحرمين، شهرته أكثر من شهرة أبيه، نعم تراجع عن بعض الأشياء خاصة فيما يتعلق بالصفات الخبرية كما في كتابه الرسالة النظامية، ولكن ما زال عنده تأويلات، ففي الرسالة نفسها ذكر تأويلات للأشاعرة ولم يرجع التراجع، إلا أن يقال أنه راجع بعد ذلك قبل موته التراجع الكامل، لكن لم يثبت هذا في مؤلف، لأنه في ترجمته في السيرة أنه رجع أو تراجع أو قال إني وددت أن أموت أو وددت لو أني مت على عقيدة عجائز نيسابور قبل موته، بل علّه في آخر حياته بالفعل يعني تبين له فساد علم الكلام وما كان عليه المتكلمون من تخبط، فقال ما قال وإن كانت هناك بدايات أو إرهاصات لتراجعه. والعجيب أنه فعل ذلك رغم أن أباه تراجع، لذلك يعني لا جرم أن نعم أن الابن قد يخالف الأب، يكون على خلاف معتقد الأب أو على خلاف طريقة الأب، لا يلزم لا يلزم، أحيانا هذا يحدث وأحيانا العكس. فالشاهد أن والد إمام الحرمين الذي هو أبو محمد عبد الله بن يوسف هو الذي تفرد بهذا القول أو اشتهر عنه هذا القول، اللي هو تكفير المتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يوافقه أحد عليه. نعم. قال النووي ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت رواياته كلها وبطر الاحتجاج بجميعها، فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي، أبو بكر الحميدي كان شيخ البخاري وكان صاحبا للشافعي وكان قرينين، وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبدا، بل يحتم جرحه دائما، أي الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن تاب عند هؤلاء الأئمة أو العلماء لا تقبل روايته مرة أخرى وإن تاب، غلقا لباب الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. وأطلق الصيرفي وقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل نعم بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، من ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. أطلق القول الصيرفي، يعني كان قوله أشد حتى في الضعيف. قال وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة، أنه ذكرنا في المجلس الماضي الفروق بين الرواية والشهادة، فجعل هذا الموطن من الفروق، أن الشاهد إذا كذب في شهادته ثم تاب تقبل شهادته بعد ذلك إن حسنت توبته، أما الراوي إن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول هؤلاء لا تقبل روايته وإن تاب بعد ذلك. نعم. لكن النووي كان يتعقب القائلين بهذا وقال لم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وذجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. قال وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف القواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا أي كذب وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، والإقلاع عن الذنب أو المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها، فهذا والجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا هذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا. والله أعلم. هذا ترجيح النووي رحمه الله تعالى. طيب، ثالثا بين النووي أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بينما كان في الأحكام وما لا حكم فيه، لأن هناك من أحل الرواية للأحاديث الموضوعة المكذوبة في الباب الترغيب والترهيب، هذا خطأ بلا شك، لا فرق. قال وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، هذا قول تفردت به فرقة الكرامية، إجازة وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا وترهيبا. وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد، أو ينسبهم جهلة مثلهم، وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية من كذب علي متعمدا ليضل به فليتبعوا مقعده من النار، فزادوا هذه اللفظة ليضل به، وليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام لا كذب عليه، وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة. وأدل الدلائل على معظم معرفة شيء من قواعد الشرع، وقد جمعوا في جملة من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة، فخالفوا قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور، وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على أحد الناس، فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي، وإذا نظر في قولهم وجد كذبا على الله تعالى، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أعجب الأشياء قولهم هذا كذب له، يعني هؤلاء نحن الصوفية هذا مشهور عنهم يقول نحن ما نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نكذب له، أي نكذب من أجل أن نحث الناس على التزام سنته وعلى حفظ القرآن وتلاوته. فمن أمثلة هذا ما قام به ميسرة ابن عبد ربه، حيث وضع أحاديث في فضائل القرآن في فضائل الصور كلها، فلما قيل له لماذا صنعت هذا قال رأيت الناس انصرفوا عن القرآن فأردت أن أحببه إليهم، أو كما قال يقول أنا ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحتي، إنه من أجل أن يقبل الناس على القرآن مرة أخرى، فوضع لهم حدة أحاديث في فضائل الصور لم يأتي منها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه حجتهم أو شبهتهم، يقول نحن كذبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى كذبكم؟ هذا بسبب جهلهم يعد تنقصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كأنهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغ ما يقرب الناس إلى ربهم، فأتهم كي يكملوا هذا النقص. لذلك صدق الإمام مالك لما قال من ابتدع بدعة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة صلى الله عليه وسلم. هذه خطورة هؤلاء من المبتدع. طيب قال أما الحديث الذي نعم تعلق به فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها أن قولهم ليضل الناس زيادة باطلة اتفق الحفاظ نعم على إبطالها لو أنها لا تعرف صحيحة بحال. الثاني جواب أبي جعفر الطحاوي أنها لو صحت لكانت للتأكيد كقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. هذا ليس شرطا لكن هذا مآل الكذب على الله إيه؟ الإضلال للناس. كذلك مآل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ أيضا الإضلال. هذا مآل ليس شرطا. قال الثالث أن اللام في ليضل ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبة كما قلت في كلمة السابقة أن هذا مآل وليس شرطا أو سببا في الكذب بل ليضل الناس. هنا اللام بمعنى الصيرورة أو للصيرورة أنه يصير من جراء هذا الكذب الإضلال للناس هذا مآل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني كما في قوله تعالى في حق موسى عليه السلام لما التقطه آل فرعون قال ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا هل هي السببية؟ لا ليست السببية، لام الصيرورة أنه آل أمره أي أمر موسى عليه السلام أنه صار لفرعون عدوا أي ضد باطلهم وكان سببا في هلاك فرعون لما لم يجب دعوة موسى. فاللام هنا لام الصيرورة ليست لام السببية لأن اللام تأتي في اللغة على عدة يعني عدة معاني منها هذان المعنيان. طيب هنا سبحان الله ذكر أنه أنا ما انتبهت والله يعني ذكر أنه هذا المسألة ما انتبهت ما ذكره هنا له. قال معناه أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال بك قوله تعالى فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني لما ذكرت المثال هذا الآن كان في ذهني أنا ما انتبهت إلى أنه استشهد به هنا هذا يعني من التوافق يعني طبعا لنا توفيق من الله عز وجل. ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن تحصر أكثر من أن تحصر. وعلى هذا يكون معناه فقد يصير أمر كذبه إضلالا نعم على الجملة مذهبهم أرك أي من الركيء يعني الضعف أرك أي أضعف من أن يعتنى بإراده وأبعد من أن يهتم بإبعاده وأفسد من أن يحتاج لإفساده والله أعلم. طيب وأخيرا ذكر في المسألة الرابعة مسألة تحريم رواية الحديث الموضوع ومن فعل ذلك بلا شك متعمدا يدخل فيه في الوعيد لم يفعله من باب التحذير بل من باب الرواية إقرارا للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كلام آخر يعني لعلنا نقرأه في المجلس القادم إن أحيانا الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم استغفرك وأتوب إليك.